السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي تحت النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، المسألة الخامسة: العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على المقاصد الأصلية أو المقاصد التابعة. المقاصد الأصلية يريد المؤلف بها ما لا حظ فيه للمكلف، والتابعة ما له فيه حظ، له فيه حظ، يعني ما كان تعبدا محضا هذا مقصد أصلي، وما كان فيه حظ للمكلف هذا مقصد تابع. نعم. وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع، فلنضع في كل قسم مسألة، فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقا فيما كان بريئا من الحظ وفيما روعي فيه الحظ، لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، إذ تقدم أن المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا. فيما روعي فيه الحظ، أحيانا يكون الأصل أنه لا حظ فيه للمكلف، ثم لا يلبث هذا المكلف أن يتلذذ بما لا حظ فيه فيكون له فيه حظ، أنه في الأصل أن الجنة حفة المكاره، وعلى هذا التكاليف المحضة الشرعية العبادات وما أشبهها هذه لا حظ فيها للمكلف، حظ عاجل المقصود، وإن كان الحظ العاجل هو الأعظم لكنه يتكلم عن الحظ العاجل، لكن بعض هذه التكاليف قد يكون فيها له فيها حظ، يكون له فيها حظ إذا تعدى مرحلة المجاهدة إلى التلذذ، لا شك أن هذا حظ في الدنيا وجنة في الدنيا، يكون له فيها حظ لكن ليس من مقاصد الشرع، حظه من العبادات المحضة ليس من مقاصد الشرع، بمعنى أنه قد يصلي مثلا إماما بأجرة له فيها حظ، لكن كونه إمام بأجرة هذا ليس من مقاصد الشريعة. أيضا قد يصلي هربا من غريم، هذا يلحظ في حظ لكن ليس هذا من مقاصد الشرع من هذه العبادة. نعم. لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، إذ تقدم أن المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وهذا كاف هنا. نعم، هذه الحكمة من إيجاد الخلق، تحقيق العبودية لله جل وعلا بحيث يتجرد لهذا الهدف. نعم. وينبني عليه قواعد وفقه كثير، ومن ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيروريته عبادة، وأبعد من مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض العبودية. وبيان ذلك أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظه، على قولنا إن إثبات الشرع له وإباحة الالتفات إليه. نعم، حظ الإنسان له أن يتنازل عنه، حظ الإنسان له أن يتنازل عنه، ولا يجب عليه أن يراعيه من حيث هو حظه، أما من حيث تعلق حقوق الآخرين به فلا بد من ملاحظته. فنهى عن إضاعة المال، لو القصد نفسه وما يقوم به الأمر إليه لا يعدوه، لكن هذا المال الذي بيده تتعلق بحقوق آخرين فيجب عليه مراعاته وعدم تضييعه من هذه الحيثية. نعم. على قولنا إن إثبات الشرع له وإباحة الالتفات إليه إنما هو مجرد تفضل امتن الله به، إذ ليس بواجب على الله مراعاة مصالح العبيد، وهو أيضا جار على القول بالوجوب العقلي، فمجرد قصد الامتثال للأمر والنهي أو الإذن كاف في حصول كل غرض، فالمتوجه إلى فالمتوجه إلى مجرد خطاب الشارع العامل على وفقه ملبيا له بريء من الحظ، وفعله واقع على الضروريات وما حولها، ثم يندرج حظه في الجملة بل هو المقدم شرعا على الغير. نعم، هو المكلف فيما له فيه حظ هو إنما يراعي حظه بالدرجة الأولى ومقدم على جميع الحظوظ. ولذلك إذا ملك مالا لا يكفيه هو من يمون، هل نقول ينفقه على زوجته، ينفقه على ولده ويموت جوع، أو يبدأ بنفسه ثم من يعول؟ نعم، عليه أن يبدأ بنفسه ثم من يعول. نعم. فإذا اكتسب الإنسان امتثالا للأمر أو اعتبارا بعلة الأمر، وهو القصد إلى إحياء النفوس على الجملة وإماطة الشرور عنها، كان هو المقدم شرعا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أو كان قيامه بما قام به قياما بواجب امتثاء بواجب مثلا، ثم نظره في ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض، كمن يقصد القيام بحياة نفسه من حيث هو مكلف بها أو بحياة من تحت نظره، وقد يتسع نظره فيكتسب ليحيا به من شاء الله. وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر، لأن الأول قد يفوته فيه أمور كثيرة وتقع نفقته حيث لم يقصد، ويقصد غير ما كسب، وإن كان لا يضره فإنه لم يكل التدبير إلى ربه. وأما الثاني فقد جعل قصده وتصرفه في يد من هو على كل شيء قدير، وقصد أن ينتفع بيسيره عالم كبير لا يقدر على حصره. وهذا غاية في التحقق في إخلاص العبودية، ولا يفوته من حظه شيء، بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه، لأنه إنما يراعي مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ بالمباح مجردا عن غير ذلك. وهذا وإن كان جائزا فليس بعبادة ولا روعي فيها قصد الشارع الأصلي، وهو منجر معه ولو روعي قصد الشارع لكان العمل امتثالا فيرجع إلى التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم. فإذا لم يراع لم يبق إلا مراعاة الحظ خاصة. هذا وجه. أنا على سبيل المثال العقود من بيوع وأنكحة وغيرهما مسائل العقود تتفاوت وتتباين أنظار الناس إليها، منهم من ينظر إليها بتحقيق مصلحة واحدة، يتزوج المرأة من أجل التلذذ من غير نظر إلى شيء آخر، فإن استحضر أثناء العقد أو أثناء الطلب أنه يؤجر على هذا التلذذ حصل له مقصود، وإن انضاف إلى ذلك أمر آخر من وجود الولد الذي يعينه في أمور دينه ودنياه، من وجود الولد الذي يتحقق به العبودية ويتحقق به بقاء النوع، وجود الولد الذي يعز به الله الإسلام والمسلمين، وجود الولد الذي ينفع الله به الأمة في علم أو غيره، إذا استحضر هذه الأمور وغيرها من الأمور كان له الحظ الأوفر من المصالح المرتبة على تشريع هذا العقد، وإن استحضر شيئا دون شيء حصل له نصيبه منه دون غيره. يعني لو أن الإنسان تزوج قال والله أنا أريد الولد يعينني في أمور دنياي، هل أجره ممن تزوج يريد ولدا ينفع الله به الإسلام والمسلمين؟ لا، الأمور بمقاصدها، فالناس يتفاوتون في هذه المقاصد وتحقيق هذه المصالح وقصد هذه المصالح الشرعية. نعم. ووجه ثان أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي، يعني الذي يشتري سلعة من السوق ذهب إلى السوق ليشتري تمر مثلا، ويقصد بذلك أن هذا التمر هو بحاجة إليه، وباعتباره نوع من أنواع الغذاء ولا يمكن استغنى عنه غير ناظر إلى أمر آخر البتة. هذا حقق مصلحة من مصالح تشريع العقد الذي هو البيع. لكن لو نظر إلى ذلك ونظر إلى أنه يضعه في امرأته ويطعم منه ولده ويطعم منه المسكين ويدعم المزارع الذي تعب على هذه الزراعة، يعني انظر من وجوه متعددة، وأجره حسب ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، والناس يتفاوتون. ولا شك أن هذا من توفيق الله جل وعلا أن ينظر الإنسان إلى تحقيق جميع المصالح الشرعية المرتبة على هذه العقود. الإنسان جميع الناس يهرعون إلى الأسواق قبيل دخول رمضان لشراء ما يكفيهم خلال الشهر. بعضهم يقول بدلا من أن أذهب إلى السوق في يوم 28 أو 29 شعبان أذهب إلى أعين الشهر. لماذا؟ لأن النفقة في رمضان أفضل من النفقة قبل رمضان، شهر فاضل تضاعف فيه الحسنات، خل الضعف. هذا مقصد من المقاصد. إذا ذهب للسوق من أجل أن يحقق المصالح الشرعية المرتبة على هذا العقد من أكل وإطعام وإنفاق وجميع ما يتعلق به من وجوه الخير، يختلف عن من اشترى هذه السلع لمجرد أن يقال اشترى وأن يكون مثل الناس وأنه. فعلى كل حال الموفق ينظر إلى هذه الأمور مجتمعة. نعم. فإذا نوى مثل هذا تنفعه المياه، حتى لو علم أن المزارع يشتري، لا، لكن كونه يستحضر هذه النية ويقول إن لما اشتري أنا وفلان وفلان، لأنه يمكن يستغنى عن التمر، يمكن يستغنى عن التمر، لكن يقول لو أترك التمر أنا والثاني والثالث ما زرع التمر والناس بحاجة إليه، أو خفف زراعة التمر، أو خسر المزارع ولم يتشجع لأمور أخرى. نعم. ووجه ثان أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي، يعني مثل هذه المقاصد موجودة، نعم، وجودا وسلبا، يعني إيجابا وسلبا، يعني تشتري من مزارع مسلم تدعم، تقاطع مزارع كافر لتضعفه، كل هذا تؤجر عليه. نعم. أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي، أيضا لو وجد مثلا صاحب محل تجاري عرف بالاستقامة والوقوف عند حدود الله ومحارمه، آخر يعني متساهل متراخي في بعض العقود، متساهل في بعض بيع بعض الأشياء المشتبهة، كونك تذهب إلى هذا لا شك أنك مأجور بهذه النية، كونك تقاطع هذا وتهجر هذا أيضا مأجور بهذه النية لكي يرتدع، وهذا نوع من أنواع الصلة والهجر. نعم. جزاهم الله خير. هذا أيضا الدعاية، شوف أنت الآن الأمر، من الذي دعا إلى هذه السلعة أو دعا إلى هذا المحل أو أعلن عن هذا المكان؟ هل صاحبه الذي يكتسب منه مادة؟ لا، إذا ما هي الدعاية. يعني أحيانا يجينا في الإعلانات، إعلانات الدروس، الإعلان بدعم مؤسسة كذا، بعضهم يقول لا يجوز هذا لأنه نشروا دعاية لهذه المؤسسة. نقول هل صاحب المؤسسة هو الذي يوزع الإعلانات؟ لا. المقصود أنه ما هو اللي وزع وليس من أجله وضع، إنما وضع من أجل الدروس، وهذا ثبت تبعا ما ثبت استقلالا. نعم. لكن من يثبت أن هذه السلعة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام عند واحد من المسلمين؟ ظروف المسلمين متقاربة، يعني اشترى صاع شعير من يهودي، يمكن كل المسلمين بحاجة شعير، هذا ما يلزم، ما يلزم، هذا أمر مقرر شرعا، التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وجه ثان أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك، وهو بلا شك طاعة للأمر وامتثال لما أمر لا داخلة فيه، وإما إلى ما فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده في سخرة عبيده، فجعله وسيلة وسببا إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء، وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية مسقط لحظه فيها، فكأن السيد هو القائم له بحظه بخلاف العامل لحظه، فإنه لما لم يقم بذلك من حيث مجرد الأمر ولا من حيث فهم مقصود الأمر، ولكنه قام به من جهة استجلاب حظه أو حظ من له فيه حظ، فهو إن امتثل الأمر قام فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه، فالإخلاص على كماله مفقود في حقه، والتعبد بذلك العمل منتفي، وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبد، فضلا عن أن يكون مخلصا فيه، وقد يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عباديين إذا غلب عليه طلب حظه وذلك نقص. يعني الناس يتفاوتون في تنفيذ الأوامر من المسؤول، مثلا أنت في دائرة من الدوائر أو عموما ولي الأمر العام يصدر أوامر، والناس يتفاوتون، بعضهم ينفذها خوف منه، وبعضهم ينفذها تعبد لله جل وعلا بطاعة من أمر الله بطاعته، فهم يتفاوتون، وبعضهم ينفذها لا عن قصد، لا هذا ولا هذا، مثل الناس. فرق بين أن ينفذ هذه الأوامر استجابة لأمر الله جل وعلا الذي أمر بطاعة ولي الأمر، وبين أن ينفذ خوف من السلطان لا تعبد لله جل وعلا بتنفيذ هذا الأمر، وبين من لا هذا ولا هذا، يرى الناس ينفذون ينفذ معهم، والله المستعان. نعم. ووجه ثالث، وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل، قاصد الأول على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل جدا وحمل كبير من التكليف، لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب، بل يطلب حظه بما هو أخف، وسبب ذلك أن هذا الأمر حالة داخلة على المكلف، شاء أم أبى يهدي الله إليها من اختصه بالتقريب من عباده، ولذلك كانت النبوة أثقل الأحمال وأعظم التكاليف، وقد قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائد، بخلاف طالب الحظ فإنه عامل بنفسه، وغير مستويين، فاعل بربه وفاعل بنفسه، فالأول محمول والثاني عامل بنفسه، فلذلك قلما تجد صاحب حظ محمول، يعني معان، لأنه يعمل ابتغاء وجه الله فهو محمول، يعني معان من قبل الله جل وعلا على ذلك، والثاني عامل بنفسه يوكل إليها. نعم. فلذلك قلما تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق، فإذا رأيت من يدعي تلك الحال فاطلبه بمطالب أهل ذلك المقام، فإن أوفى به فهو ذاك، وإلا علمت أنه متقول قلما يثبت عندما ادعى. وإذا نعم، لأن بعض الناس عندهم دعاوى عريضة أنه يفعل ويترك ويقوم، وفي الحقيقة لا شيء من ذلك، لأن ما يدعيه أقل من مردوده الكسبي المصلحي عليه، أقل. ولذلك من الحمق مثلا أن يتعب الإنسان في نقل صخرة يأخذ عليها أجر مثل أجر من يحمل عشر هذا المقدار، من أجل إيش؟ أن يقال أنه يحمل الأثقال. هذا ليس فيه له مصلحة، ليس له فيه مصلحة. وكلامه ودعواه أنه يحمل هذا هو مجرد دعوة لا حقيقة لها. لماذا؟ لأن الناس يوازنون بين المصالح والمفاسد. اللهم إلا من كان في عقله شيء، هذا مثل هذا أمره آخر. لكن الأسوية من الناس لا تجده يخير بين أمرين إلا اختار الأيسر، لا سيما إذا كان المقابل مساوي، أما إذا كان أكثر احتمل الأعظم. ولذلك يقول: وقلما تجد صاحب الحظ يقوم بتكليف شاق، فإن رأيت من يدعي تلك الحال فاطلبه بمثل أهل ذلك المقام. يعني لو قال لك مثلا جاء شخص وقال تركب أو تحمل هذا المكيف، تركبه في هذا المكان بعشرة، أنا أركبه بعشرة عادة بنفسي، أركبه للناس بعشرة، يقول يلا ركبه، يوافق ولا ما يوافق؟ وما يركب إلا مئة، ما يمكن يوافق، يكون مجرد دعوة. لماذا؟ لتمرير مصلحته. ولذلك يقول: فاطلبه بمطالب أهل ذلك المقام، فإن أوفى به فهو ذاك. يعني يكون صادق أن يركبه بعشرة، لكن إذا تنصل قال لا اليوم أنا والله ما أنا فاضي وأنا مش عرفت أنه مدح، ما بصحيح كلامه. نعم. وإذا ثبت أن صاحب المقاصد الأول محمول فذلك أثر من آثار الإخلاص، وصاحب الحظ ليس بمحمول ذلك الحمل إلا بمقدار ما نقص عنده حظه، فإذا سقط حظه ثبت قصده في المقاصد الأول وثبت له الإخلاص وصارت أعماله عبادات. نعم. لو أن إنسانا قيل له ما بين صلاتي المغرب والعشاء ساعة، ساعة، اجلس هذه الساعة في المسجد ويصرف لك راتب 1000 ريال شهري على أن تجلس في المسجد تحفظ قرآن وتقرأ في كتب العلم. بعض الناس لا يطيق مثل هذه الجلسة ولو أعطي أضعاف ما يعطاه في أمور الدنيا. يعني من باب الاختبار، شخص اختبر ولده قال تجلس في معرض تكتب مبايعات بين المغرب والعشاء ويعطيك صاحب المعرض 1000، قال ما في مانع أبدا، ما في مانع. يعني المغرب ساعة ورايحة معرض يكتب مبايعات، قال اجلس بالمسجد وأعطيك 2000. فلنقول أن هذا محمول، رفضه. لكن لو كان هناك إخلاص صار محمول على هذا العمل ومعان عليه، يمكن يقول 500 تكفي. يعني فرق بين ما فيه حظ عاجل وبين ما فيه حظ آجل. يعني مع الإخلاص يحمل، ومع عدمه فإنه حينئذ لا يعان. نأتي إلى وضعنا من عالم، من معلم ومتعلم. يعني تجد الإنسان ما فيه إشكال يأتي زميله يقول بعد صلاة العصر أمرك نطلع نتمشى ننظر أماكن السيول والغدران، يصير هذا من أخف الأمور إليه. لكن لو قال نذهب بعد صلاة العصر إلى الدرس الفلاني والمغرب إلى الدرس العشاء، صعب. إلا إذا كان محمول، يعني معان بعناية إلهية يتلذذ بطلب العلم، فإنه يكون أفضل بكثير من ذلك الشخص الذي طلع ذهب للنزهة. والله المستعان. نعم. فإن قيل: فنحن نرى كثيرا ممن يسعى في حظه وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، بل قد جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الطيب والنساء والحلواء والعسل، وكانت تعجبه الذراع ويستعذب له الماء، وأشباه ذلك مما هو اتباع لحظ النفس، إذ كان لا يمتنع مما يشتهيه من الحلال، بل كان يستعمله إذا وجده، وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، وهو أتقى الخلق وأزكاهم، وكان خلقه القرآن، فهذا في هذا الطرف. لا يعني أن الإنسان المخلص لربه العابد المحقق لما خلق له أنه يعزف من الدنيا بالكلية، ولا يتناول ما أباح الله له من الطيبات. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق ويتناول هذه الطيبات، لكن من وجوهها الشرعية، ويصرفها في وجوهها الشرعية، هذا الشأن. وإلا تحريم ما أحل الله مثل تحليل ما حرم الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الثوم والبصل هما شجرتان خبيثتان، قيل أحرام هما يا رسول الله؟ قال أنا لا أحرم ما أحل الله، أنا لا أحرم ما أحل الله. فمثل هذه الأمور يتناولها الإنسان وهو مرتاح، لكن يبقى أنه لا يكثر منها لئلا تجره إلى الشبهات، لأن هذه الأمور وإلفها له ضراوة، له ضراوة تجعل النفس تجعلها جبلة، فإن حصل له ما يريده من وجه مباح وإلا طلبه من الوجوه الأخرى، إلى أن يصل إلى طلبه في الأمور من الجهات المحرمة. وإلا فالله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا يمكن تحقيق العبودية إلا بالالتفات إلى شيء من هذه الدنيا من وجوهها المباحة. نعم. ونرى أيضا كثيرا ممن يسقط حظ نفسه ويعمل لغيره أو في مصالح العباد بمقتضى ما قدر عليه صادقا في عمله، ومع ذلك فليس له في الآخرة من خلاق. نعم، بعض الناس يسعى في مصالح العباد ويسقط حظ نفسه، وتجده يضيع نفسه ويضيع مصالحه ويسعى في مصالح العباد وهو في الآخرة ليس له من خلاق، إنما يسعى ليقال أو ليكتسب بذلك ويقتنص أمور خفية لا يدركها الناظر والرائي، إنما الناظر ليس له إلا الظاهر، ويسعى في مصالح الخلق والناس يدعون له ويشكرونه على هذا، لكن الله على بنيته، والله المستعان. نعم. ككثير من رهبان النصارى وغيرهم ممن تزهد وانقطع عن الدنيا وأهلها ولم يلتفت إليها ولا أخطرها بباله، واتخذ العبادة والسعي في حوائج الخلق دأبا وعادة، حتى صار في الناس آية، وكل ما يعمله مبني على باطل محض، وبين هذين الطرفين وسائط لا تحصى تقرب من الفريقين. فالجواب من وجهين: أحدهما أن ما زعمت ظواهر وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة، فانظر ما قاله الإسكاف في فوائد الإخبار في قوله عليه الصلاة والسلام: حبذ إلي من دنياكم من ثلاث. كتاب فوائد الإخبار معلق عليه ولا شيء عندكم؟ نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث. يلح كلمة ثلاث لا تثبت، إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، من الدنيا اثنتان، وجعل قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من أمور الدنيا، أفهمك الله. نعم. يلح لك من ذلك المطلع خلاف ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى طلب الحق الصرف، ويدل عليه أنه جعل من الثلاث الصلاة، وهي أعلى العبادات بعد الإيمان، وهكذا يمكن أن يقال في سواها. وهذا الكلام مبني على رواية ثلاث، وهي ليست ثابتة. نعم. وأيضا فإنه لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوبا بحظ، لأن الحب أمر باطن لا يملك، وإنما ينظر فيما ينشأ عنه من الأعمال. فمن لا يلزم لا تلازم بين الحب والحظ، اللهم إلا إذا قصد به الحظ المعنوي، أما الحظ الحسي فقد يوجد من الحب ما يترتب عليه أضرار، ما يوجد مما ينشأ عن الحب ما ينشأ يترتب عليه أضرار، فيكون ليس من الحظ بل نقيض الحظ. نعم. فمن أين لك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ دون أن يتناوله من حيث الإذن، يعني استعمال لما أباحه الله جل وعلا. نعم. وهذا هو عين البراءة من الحظ، وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم تبين نحوه في كل مقتدى به ممن اشتهرت ولايته. لكن الظاهر أن الإنسان إنما يتناول المطعومات إنما هو من جهة الحظ، يعني يأكل الحلوى ويأكل العسل لا شك أنه من جهة الحظ الذي هو التلذذ به، وأما كونه يتناولها لا لحظه لحظ غيره أو لأنه أذن له بتناولها فلا شك أن مثل هذا يحتاج إلى دليل، والواقع لا يشهد له. يعني المباح مستوى الطرفين، ما الذي جعله يرجح طرف على طرف؟ ها؟ لا، الذي جعله حظه الذي جعله يرجح. يعني أمامك طعام مباح تأكل ولا ما تأكل، إن تركت فلحظك وإن فعلت فلحظك. نعم، إن تركت خشية أن يضرك وإن أكلت من أجل أن ينفعك وتتلذذ به. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه لا يوجد أمر مستوي الطرفين من كل وجه، أن يمكن أن يوجد ترجيح بغير مرجح. نعم، يقول شيخ الإسلام كالبدء بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين، عندك طريق وطريق آخر كلاهما يؤدي إلى الغاية وما في مزية لهذا على هذا، كيف ترجح هذا على هذا؟ يقول ما يمكن أن ترجح إلا مرجح، يعني أقل الأحوال تقول والله هذا يمين واليمين أفضل من الشمال. نعم، البداء بأحد الرغيفين، عندك رغيفين من مصنع واحد وشكلهما واحد ونضجهما واحد ومادتهما، لماذا بدلت هذا بقبل هذا؟ ولو لم يكن إلا لقرب هذا وبعد هذا، إذن لابد من مرجح، ما يمكن أن تفعل شيء بدون مرجح. نعم، قد يوجد تردد أبدأ بهذا وهذا مما يدل على شدة التقارب بين الأمرين، لكن في النهاية إذا رجح فلابد من مرجح. نعم. وأما الكلام عن الرهبان فلا نسلم أنها مجردة من الحظ، بل هي عين الحظ واستهلاك في هوى النفس، لأن الإنسان قد يترك حظه في أمر إلى حظ هو أعلى منه. نعم، طلب الشرف والجاه عند الناس واقتناص الدنيا بالدين مثل فعل هؤلاء الرهبان. أحيانا الإنسان يكفيه أن يقال فعل كذا وفعل كذا وما شاء الله على فلان، يكفي بعض الناس هذا. يعني بعض الناس يستدل على إخلاص الراخي بكونه لا يأخذ، يجلس منقطع في بيته أو في مسجده يرق الناس، يقول هذا دليل على إخلاص، هذا برهان الإخلاص وعلامة على إخلاصه وتكتب له براءة وتزكية من أجل هذا، وهذا ليس بالصحيح. يكفيه أن يقول شفى الله على يديه كذا، يكفي، يعني ليس بأعظم ممن يقدم مهجته ليقال شجاع. يعني يكفيه أن يقول الله ما شاء الله فلان نفع الله به وشفى الله على يده كذا مريض ومشى على يده كذا مقعد وأبصر على يده كذا أعمى، وين هذا؟ في عرف بعض الناس أعظم من الملك. ولا شك أن حب الشرف قاتل، بل هو أعظم من حب المال عند كثير من الناس. وما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأضر لهما على دين المرء من حب الشرف والمال. وابن رجب رحمه الله له شرح على هذا الحديث، حديث ما ذئبان جائعان في غاية النفاس. نعم. هي قرينة، ممكن تكون قرينة لكن ليس بجزم، لأنه وجد من هذا النوع الذي لا يأخذ وجد عنده مخالفات كبيرة أعظم من كونه يأخذ. وبعض الناس يقال له خذ أفضل لك من أن تترك، لأنه إذا ترك اشرأب إلى مدح الناس وأنه لا يأخذ كذا وقد يمدح نفسه وتعرض لأمور هو في غنية عنها. نعم. كما ترى الناس يبذلون المال في طلب الجاه لأن حظ النفس في الجاه أعلى، ويبذلون النفوس في طلب الرياسة حتى يموتوا في طريق ذلك، وهكذا الرهبان قد يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم فإنها أعلى، وحظ الذكر والتعظيم والرياسة والاحترام والجاه القائم في الناس من أعظم الحظوظ التي يستحقر متاع الدنيا في جنبها، وذلك أول منهي عنه أول منهي في مسألتنا، فلا كلام في من هذا شأنه، ولذلك قالوا حب الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، وصدقوا. والثاني أن طلب الحظوظ قد يكون مبرأ من الحظوظ وقد لا يكون كذلك، والفرق بينهما أن الباعث على طلبه أولا إما أن يكون أمر الشارع أو لا، فإن كان أمر الشارع فهو الحظ المبرأ المنزه لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيره، فكما يكون في مصالح غيره مبرأ عن الحظ كذلك يكون في مصالح نفسه، وذلك بمقتضى القصد الأول، وهذا شأن من ذكر أو من شأن من شأن من ذكر في السؤال، وهذا شأن من ذكر في السؤال، ولا يعد هذا حظا ولا سعيا ولا يعد مثل هذا حظا ولا سعيا فيه بحسب القصد، لأن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعا من فروعه فله حكمه، فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإنه سعي في الحظ وليس ما نحن فيه هكذا. وأما شأن الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت فاسدة الوضع، فينقطعون في الصوامع والديارات ويتركون الشهوات واللذات ويسقطون حظوظهم في التوجه إلى معبودهم، ويعملون في ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه التقرب إليه وما يظنون أنه سبب إليه، ويعاملونه في الخلق في أنفسهم حسب ما ويعاملونه في الخلق وفي أنفسهم حسب ما يفعله المحق في الدين حرفا بحرف، ولا أقول إنهم غير مخلصين بل هم مخلصون إلى من عبدوا ومتوجهون صدقا إلى من عاملوا. يعني لا يستطيع أحد أن يعامل شخص يعمل كعمل غيره بناء على أن النية مختلفة. النية أمرها إلى الله، لا ولا يمكن أن يحكم على هذا بأنه مخلص ولا غير مخلص إلا من خلال ما يبدو من تصرفاتهم التي تدل على شيء من ذلك، ولا يقال والله هذا قاضي مخلص يزاد في أجره وهذا قاضي غير مخلص ينقص من أجره، لا ببرهان وبين قاطع يدل على ذلك من خلال التصرفات، أو هذا عالم باذل مخلص وذاك عالم باذل لكن الله أعلم بنيته، كما أن الطلاب أيضا عند الشيخ سواء، ولا يجوز له أن يحرم أحدا لما يظهر له من عدم صحة نيته كما يقرر أهل العلم، بل عليه أن يبذل له ويقسم ما قسم الله له، والنيات عند الله جل وعلا والذي يثيب عليها. نعم. ولا أقول إنهم غير مخلصين بل هم مخلصون إلى من عبدوا ومتوجهون صدقا إلى من عاملوا، إلا أن كل ما يعملون مردود عليهم لا ينفعهم الله بشيء منه في الآخرة، لأنهم بنوا على غير أصل وجوه. نعم، هؤلاء الرهبان قد يكونوا مخلصين والإخلاص وحده يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي، بل لابد من توفر الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه قد يوجد في طوائف البدع من هو مخلص، ذكر أنه قد يوجد من عوام الإسماعيلية من هو مخلص، قد يوجد من عوام أهل البدع الأخرى من هو مخلص وينصر ما يراه حق، لكن لا بد من مطابقة الحق. نعم. لأنهم بنوا على غير أصل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والعياذ بالله، ودونهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملة، وقد جاء الخوارج ما علمت من فيما علم، وقد جاء في الخوارج ما علمت من قوله عليه الصلاة والسلام في ذي الخويصرة: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم الحديث. فأخبر أن لهم عبادة تستعظم وحالا يستحسن ظاهره، لكنه مبني على غير أصل، فلذلك قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم، ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير. يعني العلماء يختلفون في تكفيرهم، تكفير الخوارج، بناء على الفهم لهذا الحديث: يمرقون من الدين، يمرقون يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومنشأ الخلاف في المراد بالدين، هل هو الإسلام فيكون خروجهم منه كفر، أو هو التدين فيكون الخروج منه والمرق منه فسق؟ هذا هو سبب الخلاف. وجمهور السلف لم يكفروا الخوارج ولا عاملوهم معاملة الكفار كما حصل بينهم بين علي، قاتلوهم وقتلوهم، لكنهم لم يسبوا نساءهم ولا ذريهم ولا تبعوا منهزمهم ولا ما عاملوهم معاملة الكفار. ومنهم من يقول هم كفار بنص هذا الحديث. وعلى كل حال، شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم لم يكفروهم، جمهور الصحابة ما كفروهم. نعم. لما يلزم من الطعن في الإخلاص، لكن هذا قد يكون في إخلاصه شيء، ولو كان مخلصا لا شعر بالراحة التي هي علامة الإعانة. يعني تجد معلم أو تجد اثنين من أهل العلم منذ 30 عاما وهم يدرسون، وهذا يتلذذ بهذا التدريس، وهذا أثقل عليه التدريس من جبل، ومع طول الوقت هذا يزداد تلذذا وهذا يزداد صعوبة. لن نقول أن هذا هو المخلص وذاك غير مخلص، الله أعلم بالنيات، لكن يبقى أن كون الإنسان يتلذذ لا شك أنه فيه نوع من الإخلاص والإعانة ظاهرة، والآخر كونه لا يتلذذ ويشق عليه التعليم وكل درس يحتاج إلى جهاد، هذا الله أعلم بنيته، لكن ليس بقاطع. على كل حال، صلى الله جل وعلا أن يعفو عن الجميع. نعم. وعلى الجملة، فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من اطراح الحظوظ، لكنه إن كان مبنيا على أصل صحيح كان منجيا عند الله، وإن كان مبنيا على أصل فاسد فبالضد. ويتفق هذا كثيرا في أهل المحبة، فمن طالع أحوال المحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن أحبوا على أتم الوجوه التي تتهيأ من الإنسان. فإذا قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص، وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه ولا أن فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.